الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا مع كلام الشيخ الفوزان في الولاء والبراء، وقرأنا مظاهر الولاء والبراء للمسلمين والكفار. فالبراءة من المشركين ذكر فيها 10 أمور، والولاء للمؤمنين ذكر فيه 10 أمور. ثم قال بعد ذلك تنبيه. قرأنا من هذا التنبيه أسطرا نعيدها ليرتبط الكلام. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: تنبيه، وأما قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يعني هل يتنافى هذا مع ما تقدم من وجوب البراء من الكافرين؟ الجواب لا. لماذا؟ استمع. قال: فمعناه أن من كف أذاه من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم، فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي، يعني التعامل معه بالقسط، ولا يحاربونه ما دام غير حربي، ولا يحبونه بقلوبهم، لأن الله قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولم يقل تولونهم وتحبونهم، يعني أنت تكرهه لأنه كافر وتبغضه، لكن ما دام أنه تعامل معك بالقسط تعامل معه بالقسط. ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، يعني الصحبة لا صاحبهم، لكن الاتباع لا تتبعهم، اتبع سبيل من أناب إليه. نعم، لأن أبويك قد يأمراك بالمعصية فلا طاعة لهما، فانظر حين كان الأمر فيه معصية قال: فلا تطعهما. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بقي الحياة معهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، والاتباع لمن؟ واتبع سبيل من أناب إليه. إذن تكون في حياتك الدينية مع المؤمنين، وفي حياتك الدنيوية تصحب أبويك بالمعروف ما دام كافرين أو عاصيين. وإن جاهداك، لاحظ ولم يقل إن أمراك، حتى ما يقول واحد أنا مضطر أنا محرج، قد جاهدوه جهادا وآذوه وضغطوا عليه. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: وقد جاءت أم أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة، فاستأذنت أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، فقال لها: صلي أمك. وقد قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك أي هؤلاء الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يوادون أقاربهم المحادين لله ورسوله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء والمودة شيء آخر، يعني الكفرة والعصاة، الكفرة الذين ليسوا حربيين، والعصاة هؤلاء يكون لهم صلة وإحسان وبر فقط ولا مزيد، وليس لهم شيء من الموالاة والحب القلبي، لهم في قلبك البغض والكراهية لأنهم كفار، والعصاة لهم في قلبك بغض على قدر معصيتهم قلت أو كثرت. أما المودة فهذه ليست إلا للمؤمنين خاصة. قال: لأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام، يعني يقول هذه المودة الحسنة، هذه يعني البر والإحسان إليهم قد يكون سببا في هدايتهم، قد يكون سببا في هدايتهم دون تنازل، لا نتنازل عن شيء من أمر ديننا من أجل أقاربنا، من أجل أصدقائنا، من أجل أناس، لا، ليس هناك أي تنازل، ليس هناك أي تنازل عن شيء من أمور الدين، لا للعصاة ولا للمبتدعة ولا للكفار، وأتعامل معهم بالبر والإحسان والرفق والرحمة ونحو ذلك. واضح التفريق؟ الصلة والبر والإحسان شيء، والولاء القلبي والحب القلبي والتنازل عن شيء من أمور الدين شيء آخر. ما تتنازل عن شيء من أمر دينك قطعا، لا أمام الكفار ولا أمام المبتدعة ولا أمام العصاة. بعض الناس يتنازل لأصدقائه ومحبيه ولآخرين، لأناس ترغيبا ولأناس ترهيبا، يتنازل لهذا فيحلق لحيته، ويتنازل لهذا فيستمع الغنى، ويتنازل لهذا فيكذب، ويتنازل لهذا فيشرب الدخان ونحو ذلك، يوزع دينه هدايا، يتنازل لكل صديق بقطعة من دينه. لا، أنت مأمور بغير ذلك، مأمور بأن تتبع سبيل المؤمنين واتبع سبيل من أناب إليه، هذا هو الواجب عليك. فالمؤمن الذي يتمسك بدينه، المؤمن الذي يتمسك بدينه لا يتنازل قطعا، بل يثبت ثبات الجبال الراسية، لا يتنازل لقريب ولا لبعيد ولا لصديق ولا لمنهج ولا لفكر ولا لقوم، بل يثبت على دينه ثبات الجبال الراسية. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، بعض الناس يا إخوة ضغط عليهم الواقع ضغط عليهم واقعهم وحياتهم اليومية وتعاملهم مع الناس، الناس يقولون والناس يقولون والكذا وال... لا عليك من يقول الناس، ماذا يقول الله؟ أين أنت من أوامر الله عز وجل؟ هذا هو الواجب. نسأل الله التوفيق. قال الشيخ: فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء، والمودة شيء آخر. أصدقاؤك هؤلاء المنحرفون اهدي لهم من مالك ما شئت، أكرمهم، أطعمهم، اسقهم، لك ذلك، لكن لا تجاملهم بتخلف عن صلاة جماعة، ولا بحلق لحيتك، ولا بسماع غنى، ولا بالمدح والثناء والإطراء لهم الذي يشعر فيه بالحب القلبي والمودة. فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء، والمودة شيء آخر، لأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام، فهما من وسائل الدعوة، بخلاف المودة والموالاة. المودة والموالاة من وسائل الانحراف والزيغ، فهما يدلان على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضا عنه، وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام. يعني إذا كنت قد أصبحت تود الكافر ما بقي مجال لدعوته، أين تدعوه وقد أظهرت له الرضا بما هو عليه؟ ما بقي مجال. قال: وكذلك تحريم موالاة الكفار لا يعني تحريم التعامل معهم بالتجارة المباحة واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأجر ابن أري قط الليثي ليدله على الطريق وهو كافر. قال: كما في حديث عائشة عند البخاري لكن بدون ذكر اسمه. واستدان من بعض اليهود ومات ودره مرهونة بثلاثين صاعا من شعير، وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار من غير إنكار أحد من علماء المسلمين، وهذا من باب الشراء منهم بالثمن، وليس لهم علينا فيه فضل ولا منه، وليس هو من أسباب محبتهم وموالاتهم، فإن الله أوجب محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، جمع الله ذكر المهاجرين والأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إن لم يكن الأمر على هذا انتشرت الفتن والفساد الكبير. ما هو على هذا؟ المؤمنون يقولوا نعم، يعني على هذا ما هو الذي في الآية؟ المؤمن يوالي المؤمن والكافر يوالي الكافر، انتهينا، ما نواليهم، هذا اللي في الآية. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لا يوالون ولا نواليهم، هم كفار ونحن مسلمون. إذا لم يحصل هذا ما هو هذا؟ المؤمنون يوالون المؤمنين والكفار يوالون الكفار. إذا لم يحصل هذا ما الذي يحدث؟ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يختلط المؤمنون والكفار حبا وولاء ومودة، أصبح وكما هو مشاهد الآن أولاد المسلمين وبنات المسلمين بين أيدي الكفار. هذا هو الذي حاصل، أبناء المسلمين وبنات المسلمين والكفار يعني آخرين يد بعضهم ببعض، عايشين سوا. الرجل من المسلمين يرى ابنته أو ابنته، يرى ابنه أو ابنته في وسط الكنيسة، ما يستطيع يقول لهم شيئا. هذا هو الفتنة والفساد الكبير. تسممت أفكار أبناء المسلمين، أصبح بعض المسلمين من يقول الكفار أفضل من المسلمين، تقبل المسلمون أفكار الكفار ومناهجهم ومعتقداتهم، انتشرت في أوساط المسلمين أخلاق الكافرين وأعمالهم، انتشر الخمر، انتشر الزنا، انتشر الربا، انتشر الباطل. هذا كله لأنه لم يحصل مفاصلة مع الكافرين. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ونحن نرى الفتنة ونرى الفساد الكبير. أصبح أبناء المسلمين هم الذين يدافعون عن الكفار، ولا ترى الكفار يدافعون عن المسلمين. الكفار كلامهم حرب وسم على المسلمين، وأبناء المسلمين وبنات المسلمين يدافعون عن الكفار. هذه فتنة، هذه المصيبة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعنى قوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانب المشركين وتوالوا المؤمنين. وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل، انتهى. قال الشيخ الفوزان: قلت وهذا ما حصل في هذا الزمان والله المستعان. هذا ما حصل في هذا الزمان، لا سيما مع المستجدات الإعلامية كالتواصل الاجتماعي والقنوات وغير ذلك، فهذه بارك الله فيكم قد نشرت شرا عظيما، وأصبح أبناء المسلمين يرون الكفار قوة هائلة. يعني ماذا؟ أصبحوا يخافونهم كما يخافون الله أو أشد. أسأل الله السلامة. المسلمون يقولون أمريكا تستطيع أن تدمر العالم في ثواني. يا مسكين، والله مسكين، نقول لك هذا الكلام غير صحيح، ونحن لا ندري بصحة ما تقول من أن عندهم أسلحة يريدون أن يدمر العالم في ثواني. نقول هذا الكلام غير صحيح، ولو كان له واقع ما سينفذ. لا تخف، نحن عندنا أدلة أن عيسى بن مريم سينزل من السماء، والدجال سيخرج، والمهدي سيخرج. على من ستكون أشراط الساعة؟ سيخلق آدم من جديد، يأتي بذرية جديدة. وأخش يا أخي لا تخف، خوفت نفسك فضل المعلوم. هذا الكلام ليس له واقع، ولو كان له واقع ما سيحصل. لا تخف، هذا هو، قوي عزيمتك. المؤمن لا بد أن ينظر إلى الكفار كأنهم لا شيء، أما إذا كنت تنظر إليهم أنهم شيء غلطان. يعني بارك الله فيك، غاية أمورهم الكيد، المكر، استخدام بعضنا يؤذي بعضنا بعضا، نشر الشر، نشر الفساد، نشر الرذيلة. أنت ابذل جهدك في الدعوة إلى الله، وابذل جهدك في عبادة الله. من هداه الله اهتدى، ومن ضل ما هو عليك. مطلوب منك أن تعبد الله حتى تموت فقط، مطلوب منك أن تعبد الله حتى تموت، وتؤدي الواجب الذي أوجبه الله عليك في الدعوة إلى الله، وعيش كل وشرا مثل ما يأكل الناس حتى يأتيك الموت. هذا هو المطلوب. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، وننتقل إلى درسنا الآخر.